تزود من حياتك للمعادي وقم لله واجمع خير زادي. عليك بما يفيدك في المعادي قوم لهم زاد وأنت بغير زاد لهم زاد وأنت بغير زاد. ليس ينفع فيك واعظ ولا زجر كأنك من جمادي. ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد تأوه نادما.